هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى تعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وهذا هو الدرس رقم 80 في هذا اليوم 28 من شهر شعبان من عام 1444 للهجرة. ولعلنا إن شاء الله نكمل في هذا الدرس المجلد السابع، بحيث نبتدئ إن شاء الله بعد رمضان في المجلد الثامن بإذن الله تعالى. وصلنا إلى كتاب النفقات. قال المصنف رحمه الله: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي في اللغة الإخراج، ومنه سمي النفاق لأنه خروج من الإيمان. ويقال نفقت البذرة إذا خرجت، فهذه المادة تدل على ما في اللغة العربية على معنى الخروج. واصطلاحا كفاية من يمونه بالمعروف. قال: يجب على الزوج. سبب النفقة ثلاثة أسباب: الزوجية والقرابة والملك. هذا هو سبب النفقة: الزوجية والقرابة والملك. وعلى ذلك المؤلف رتب هذه الأبواب، فجعل أول النفقات في السبب الأول هو الزوجية، ثم بعد ذلك نفق السبب الثاني وهو القرابة، جعل فيه نفقة الأقارب، ثم الفصل الذي بعده نفقة المماليك الملك، لأن النفقة ترجع في سببها إلى هذه الأسباب الثلاثة: الزوجية والقرابة والملك. فنبدأ بالسبب الأول الذي هو الزوجية. قال: يجب على الزوج، يعني النفقة على زوجته، وهذا بالإجماع. قول الله تعالى: ينفق ذو ساعة من ساعته، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى غير ذلك من الأدلة. لكن ما هو سبب النفقة؟ سبب النفقة عند الجمهور، طبعا هي محل خلاف، سبب نفقة الزوج على زوجته، يعني عند الحنفية هو الحبس في البيت، لكن الجمهور يرون أن السبب هو إمكان الاستمتاع بها، وهذا هو القول الراجح، أن سبب نفقة الزوج على زوجته إمكانية الاستمتاع بها، فما دام أنه يمكن يستمتع بها يجب عليه أن ينفق عليها. ولذلك إذا نشزت الزوجة، يعني تمردت على الزوج ولم يمكنه أن يستمتع بها، سقط حقها في النفقة. وكذلك أيضا لو كانت عند أهلها ولم يعني تسلم له، لم تجب النفقة لها. وهذا يقودنا أيضا إلى مسألة أخرى، وهي نفقة الزوجة الموظفة. هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الموظفة أو لا يجب؟ ننظر للسبب، هل السبب قائم وهو الزوجية؟ قائم، إذن يجب. لكن هل الوظيفة لها أثر في مقدار النفقة؟ الذي يظهر أن الوظيفة لها أثر، لأن الموظفة تنقطع عن البيت وتغيب عن البيت ساعات، فسبب النفقة هو إمكان الاستمتاع بالزوجة، فهذا الغياب عن البيت لهذه الساعات يجعل نفقة الموظفة أقل من نفقة غير الموظفة. فالأقرب الله أعلم أن يقال إن الزوجة إذا كانت موظفة تجب لها النفقة، ولكن نفقتها أقل من نفقة الزوجة غير الموظفة، وسبب ذلك هو انقطاعها عن البيت عدة ساعات في اليوم، فهذا يجعل نفقتها أقل من نفقة غير الموظفة. ثم انتقل المؤلف للكلام عن في ماذا تكون النفقة. قال: ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. يعني يلزم الزوج أن ينفق على زوجته ما لا غنى للزوجة عنه من الأكل والشرب والكسوة وكذلك المسكن، وكل ذلك بالمعروف. قال: ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. يعني إن تنازع الزوج والزوجة فالحاكم يعتبر بحال الزوجين. وإذا قال الفقهاء الحاكم هذا المصطلح ماذا يريدون به؟ القاضي. فإذا وردت كلمة الحاكم في كتب الفقه المقصود به القاضي. فيقول المؤلف إنه يعتبر حال الزوجين في تقدير النفقة، فإذا كان الزوج والزوجة موسرين فتكون النفقة نفقة موسر، وإذا كان معسرين فنفقة معسر، وإذا كان متوسطين نفقة متوسط. طيب إذا كان بينهما اختلاف، الزوج معسر والزوجة موسرة أو العكس، فهل العبرة بحال الزوج أو بحال الزوجة؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء. القول الأول أنه يجب أن ينفق نفقة المتوسط إذا كانت حال الزوجين مختلفة، أحدهما موسر والآخر معسر، فيجب على الزوج أن ينفق نفقة المتوسط ما بين الغني والفقير، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. واستدلوا بقصة امرأة أبي سفيان لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقالوا إن إجابة نفقة الموسر على المعسر أو المعسر على الموسر ليس من المعروف، فيكون الواجب المتوسط. والقول الثاني أن المعتبر هو حال الزوجة دون الزوج، فإذا كانت الزوجة موسرة يجب أن ينفق عليها نفقة موسر، وإذا كانت معسرة يجب أن ينفق نفقة معسر، هذا هو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة. واستدلوا بالحديث السابق ووجد دلالة خذي ما يكفيك، قالوا هذا دليل على أنه معتبر حال الزوجة. والقول الثالث أن المعتبر هو حال الزوج، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو الراجح، لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقوله لينفق ذو سعة من سعته يعني من كان غنيا ينفق نفقة الغني، وقوله من قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله يعني إذا كان فقيرا فنفقة فقير، ثم أكد الله هذا المعنى فقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وهذه الآية الحقيقة كالنص في المسألة، فالأقرب والله أعلم أن المعتبر هو حال الزوج حال الزوج. أما ما استدل به أصحاب القول الأول والثاني من قصة امرأة أبي سفيان، فيعني الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من أبي سفيان بالمعروف وليس مطلقا بالمعروف، والمعروف هو ما أقره الشرع، والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع. فعلى ذلك الراجح أن المعتبر هو حال الزوج، إذا كان الزوج غنيا فينفق نفقة غني، إذا كان فقيرا ينفق نفقة فقير، إذا كانت حاله متوسطة ينفق نفقة متوسط. فالراجح الذي يقتضيه الدليل هو أن المعتبر هو حال الزوج. قال مصنف رحمه الله وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر، يعني أدوات النظافة يجب على الزوج أن يوفرها للزوجة تدخل في النفقة. ومثل المؤلف بالدهن والسدر يعني ما هو موجود في زمنه، في وقتنا الحاضر منظفات الحديثة من يعني أنواع الصوابين والشامبو ونحو ذلك، هذه تدخل في نفقة الزوجة. وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، يعني يجب على الزوج أن يوفر هذه الأمور كلها وتدخل في النفقة، فيجب أن يوفر ماء الشرب، كذلك ماء الذي تطهر به الزوجة من الحدث ومن النجاسة، وكذلك أيضا الماء الذي تغسل به الثياب، كل ذلك داخل في النفقة. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، أي يجب على الزوج أن يوفر لزوجته خادما بشرط أن تكون الزوجة ممن يخدم مثلها، يعني بأن يكون مثلا أهلها عندهم خدم. أما إذا كانت ممن لا يخدم مثلها فلا يجب على الزوج أن يوفر لها خادما، لأن الزوجة إذا كانت ممن يخدم مثلها فتوفير الزوج خادما لها داخل في المعروف، والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، فبعض الناس يسأل هل يجب علي أن أوفر خادمة للزوجة؟ الجواب: إن كانت ممن يخدم مثلها يجب، أما إن كانت ممن لا يخدم مثلها لا يجب. فإذا كان مثلا أتت من أسرة يخدم عند أهلها خادمة، وعند خالاتها وأقاربها يخدم مثلها، هنا يجب على الزوج أن يوفر لها خادمة. أما إذا كانت من بيئة لا يخدم مثلها، أهلها ما عندهم خادمة أصلا، وأقاربها ليس مثلهم يعني ممن يخدم، فلا يجب على الزوج أن يوفر لها خادمة. قال: وتلزمه مؤنسة لحاجة، كأن يسكنها في مكان موحش وتخشى على نفسها وتخاف. فيقول الفقهاء أنه يلزم الزوج أن يحضر لها من يؤنسها، كأن يكون الإنسان مثلا في قرية في مكان بعيد، والزوج عنده عمل ويغيب عن البيت ساعات طويلة، والزوجة تخاف وتستوحش، فهنا الفقهاء يقولون يلزمه أن يحضر من يؤنسها، ويمكن أن يأتي بخادمة ومؤنسة في الوقت نفسه، يعني تحقق الغرضين جميعا. طيب، علاج الزوجة هل يدخل في النفقة أو لا يدخل؟ أولا، التداوي ليس واجبا، ونقل الإجماع على ذلك. قد جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أرادوا أن يلدوه، يعني يضعون اللدود نوع من الدواء في فمه، فأشار إليهم ألا، فقالوا كراهية المريض للدواء، فوضعوا فيه الدواء رغما عنه، فلما أفاق أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص منهم، وقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهدكم. وبالفعل وضع الدواء في فم الجميع، لدوا جميعا. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين يعني أن الإنسان حر، إذا كان عقله معه لا يجبر على الدواء، لا يجبر على التداوي. فالإنسان إذا كان بكامل قواه العقلية له الحرية، فإذا رفض المستشفى رفض الدواء لماذا يجبر؟ فلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقتص من هؤلاء الذين وضعوا في فيه الدواء يعني بغير رضا، وأن يقتص منهم جميعا، وبالفعل اقتص منهم جميعا، القصة في الصحيحين. فهذا يدعو على أن التداوي ليس واجبا، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: لست أعلم سالفا أوجب التداوي. التداوي إما مباح أو مستحب، ورجحنا في درس سابق أنه مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تداوى ولا تداوى بحرام. ولأنه لما زار رجلا مريضا قال: ادعو طبيب بني فلان. فالتداوي الأقرب أنه مستحب. لكن هل يلزم الزوج علاج الزوجة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. القول الأول أنه لا تجب نفقة علاج الزوجة على الزوج، القول الأول أنه لا تجب نفقة علاج الزوج على الزوج. وعلى هذا المذاهب الأربعة: حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قالوا: لأن الله إنما ألزم بالنفقة المستمرة الدائمة، أما نفقة العلاج من الأمور العارضة، والأصل في الإنسان السلامة من الأمراض ومن العلل. القول الثاني أن نفقة علاج الزوجة تجب على الزوج مطلقا، وهو قول لبعض المالكية، وذهب إليه كثير من المعاصرين، واستدلوا بقول الله تعالى: وعاشرونا بالمعروف. قالوا: ليس من المعروف أن يرى الزوج زوجته تشتكي من الأمراض ولا يعالجها. قول الثالث قول وسط، أنه إذا كانت نفقة العلاج قليلة عرفا فيجب على الزوج النفقة، أما إذا كانت كثيرة عرفا فلا تجب نفقة العلاج. وهذا هو الأقرب الله أعلم، اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأن نفقة العلاج اليسيرة تدخل في المعروف، ليس من المعروف أن الزوج يرى زوجته تتألم من صداع مثلا أو من إنفلونزا أو من زكام، وتطلب منه أن يأتي لها بمسكن مثلا أو بعلاج ويأبى بحجة أن هذا غير واجب عليه، ليس هذا من المعروف. لكن لو كان علاج الزوج يتطلب نفقات كثيرة وسفر للخارج ونحو ذلك، فالذي يظهر أن هذا لا يجب عليه شرعا، لكن لو تبرع به لكان هذا من المعاشرة بالمعروف ومن الإحسان الذي يثاب ويؤجر عليه. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. يعني النفقة الآن الواجبة للزوجة متى تدفع؟ يقول المؤلف إنه في أول اليوم، يأتيها بقوتها من الإفطار والغداء والعشاء مع طلوع الشمس كل يوم، ولكن هذا محل نظر إذ لا دليل يدل لذلك. والأصل أن النفقة تجري مجرى عرف الناس، والله تعالى يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فليس على هذا الدليل، إنما يأتي النفقة في أي وقت، سواء في أول يوم أو في وسط، على حسب ما يتفق مع الزوجة عليه. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا. يعني الأصل أن النفقة هو دفع الطعام والشراب، لكن لو أن الزوجة قالت: لا لا تعطيني الطعام ولا شراب، أعطيني نقدا وأنا أفضل هذا، إذا تراضي على ذلك فلا بأس. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما. إذا تنازع الزوجان في النفقة فلا يملك للقاضي أن يفرض مكان الطعام دراهم إلا إذا تراضي على ذلك. ولهذا قال ابن القيم: فرض الدراهم لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة، بل معروف الذي نص عليه صاحب الشرع أن يطعمه مما يأكل ويكسوهم مما يلبس، وليس المعروف سوى هذا. قال: وفرضه ليس بلازم، يعني لا يلزم اتباع فرض الحاكم عوض الطعام دراهم. طيب، هنا مسألة مهمة. بعض النساء تطالب الزوج بنفقة شهرية، تقول: أعطني مصروفا شهريا. هل هذا يجب على الزوج؟ لا يجب، إنما الواجب عليه أن يوفر لها ما تحتاج إليه من طعام وشراب وكسوة ومسكن. أما أن يفرض لها مرتبا شهريا هذا لا يجب، إن تبرع بذلك وتراضي على ذلك فلا بأس، لكن إن رفض الزوج وقال: لا أقبل بهذا، لكن أنا مستعد أن أوفر لك ما تحتاجين من الطعام والشراب والكسوة والمسكن، فلا يلزمه أن يعطيها مصروفا شهريا. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال: فرض الدراهم لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بل المعروف الذي نص عليه صاحب الشرع أن يطعمه مما يأكل ويكسوه مما يلبس، وليس المعروف سوى هذا. ويعني هذه المسألة بدأت تنتشر مؤخرا، بعض النساء تقول: أعطني راتب شهري أو مصروف شهري. إن قبل الزوج ورضي بذلك فلا بأس، لكن إن لم يقبل لا يلزمه ذلك، إنما الذي يلزمه شرعا أن يوفر لها الطعام والشراب والكسوة والمسكن، لأن هذه هي النفقة المطلوبة شرعا. ثم انتقل المؤلف الكلام عن الكسوة، قال: ويجب لها الكسوة في أول كل عام. يعني في أول كل سنة يعطيها ما تحتاج إليه من الكسوة للفصول الأربعة: الشتاء والصيف والربيع والخريف. والأظهر والله أعلم أن المرجع في ذلك للعرف، وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف لا دليل عليه. وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق أو بلي. يعني تملك الزوجة النفقة والكسوة بالقبض، وعلى ذلك لو سرقت أو بليت أو ضاعت فلا يلزم الزوج أن يوفر بدلا عنها. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. يقولون: لأن الاعتبار بمضي الزمن دون حقيقة الحاجة، لكن الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أن الكسوة بقدر الحاجة، والمرجع في ذلك للعرف. وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. طبعا هذه المسألة إنما تكون عند الفقر والحاجة، ويكون في ذلك مشاحة. أما إذا كانت أحوال الناس متيسرة كما هو في وقتنا الحاضر فلا يحتاج إلى هذه المسائل. فيقول: لو مات الزوج أو ماتت قبل انقضاء العام وقد أعطاها كسوة، رجع عليها بقسط ما بقي، فالزوج أن يسترجع من الكسوة بقدر ما بقي، وكذلك الورثة حق الاسترجاع منها، لأنه تبين أن الزوجة غير مستحقة. فمثلا يعني بداية العام الهجري أول محرم أعطاها كسوة سنة كاملة، ثم في شهر صفر توفيت الزوجة، فيقول الزوج يسترجع بقية الكسوة عن بقية العام. والقول الثاني أنه ليس له الاسترجاع لأنه دفعها إليها بعد وجوبه بوجوب هذه الكسوة عليه فلم يكن له الرجوع، هذا هو الأقرب والله أعلم في المسألة، واختاره الموفق بن قدامة. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت، يعني أكلت الزوجة مع زوجها كما هو المعتاد أو كساها بلا إذن فإنها تسقط عنه نفقات الطعام والكسوة. والمرجع في ذلك كل في هذه المسائل كلها إلى العرف، ويعني هذه التقييدات والتفصيلات التي ذكرها المؤلف لا حاجة لها، بل نستطيع نضع قاعدة عامة وهي أن المرجع في الطعام والشراب والكسوة إلى العرف، وعاشروهن بالمعروف. قال المصنف رحمه الله: فصل. والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. ذكر المؤلف 4 نسوة تجب لهن النفقة والمسكن والكسوة كالزوجة تماما، وهن: أولا المطلقة الرجعية حاملا كانت أو غير حامل. سبقا ذكرنا أن الرجعية زوجة وتأخذ جميع أحكام الزوجة، ولو مات زوجها مطلقها ورثته، ولو ماتت هي ورثها، فلذلك الرجعية تستحق النفقة ما دامت في العدة حتى ولو كانت غير حامل. الثانية البائن، المطلقة طلاقا بائنا تستحق النفقة بشرط أن تكون حاملا، أما إذا لم تكن حاملا فلا تستحق. الثالث الناشز، الناشز هي التي خرجت عن طاعة الزوج، يعني متمردة على زوجها، التي لا تطيعه، تخرج بغير إذنه، تسافر بغير إذنه، لا تطيعه، هذه يسميها الفقهاء الناشز، هذه يسقط حقها في النفقة إلا في حالة واحدة تجب لها النفقة فيها، وهي أن تكون حاملا لأجل الحمل. الرابعة المتوفى عنها زوجها، أيضا هذه تسقط نفقتها إلا إذا كانت حاملا، فتجب لها النفقة لأجل الحمل. فإذا الرجعية تجب لها النفقة حاملا كانت أو غير حامل، والبائن والناشز ومتوفى عنها زوجها إنما تجب لها النفقة إذا كانت حاملا فقط. طيب، قال: ولا شيء لغير الحامل منهن، يعني من هذه النساء الثلاث، مقصود الثلاث، يعني عبارة المؤلف يعني موهمة، لا شيء لغير الحامل منهن يعني للثلاث، فلا تدخل الرجعية، يعني للبائن والناشز والمتوفى عنها زوجها، فلغير الحامل لا تجب. فالمطلقة طلاقا بائنا إذا لم تكن حاملا لا نفقة لها ولا سكنى، الناشز إذا لم تكن حاملا لا نفقة لها، المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا لا نفقة لها ولا سكنى. لماذا؟ لأن مال الميت أصبح تركة، أصبح ملكا للورثة، لكن ينبغي للورثة أن يعني يمكنوا زوجته من السكنى ويعني يحسنوا إليها بالنفقة، لكن لو تشاحوا أحيانا يكون بينهم خلافات فيكون في مشاحة، فنقول متوفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولا كسوة، ما دام أنها ليست حامل ليس لها نفقة ولا كسوة. ولذلك لو أراد الورثة حسبوا عليها إيجار المنزل ما دامت باقية فيه. لاحظ من لحظة وفاة الزوج يسقط حق الزوجة في السكن إلا إذا كانت حاملا، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحسن إلى أهله، خاصة إذا كان يخشى من الورثة، يعني مثلا يوقف البيت، يوقفه يسكو فيه المحتاج من ورثته حتى لا يتسلط بعض الورثة على يعني على مثلا زوجته وعلى بعض أولاده من القصر ومن البنات ونحوهم، يتسلط عليهم بعض الورثة ويخرجوهم، أو يقول نحسب عليكم إيجار، ولهم الحق في هذا لو أرادوا. فالأحسن إذا خشي الإنسان من ذلك أن يجعل البيت وقفا، يقول يسكن فيه المحتاج، فتسكن فيه زوجته، يسكن فيه المحتاج من الورثة من غير منة من أحد من الورثة. وهذه يعني هذا من الإحسان، من الإحسان الإنسان يرتب وضع أسرته بحيث لو قدر الله عليه شيئا يكون الأمر مرتبا، لأنه من لحظة الوفاة الزوجة ليس لها حق في البيت، هي كبقية الورثة، كبقية الورثة لهم الحق في أن يخرجوها أو يحسبوا عليها البيت إيجار، إلا إذا كانت حاملا. إذا كانت ناشز نعم لها حق الإرث، لكن يسقط حقها في النفقة فقط. ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج، يعني من سافرت لحاجتها أو لنزهة لفسحة أو لزيارة يسقط حقها في النفقة حتى ولو كان بإذن الزوج لفوات التمكين الذي هو سبب النفقة. والقول الثاني في المسألة أنها إذا خرجت بإذنه فلا يسقط حقها من النفقة لأنها ليست ناشزا، وهذا هو القول الراجح، وهي إنما خرجت بإذنه وعلمه، فالراجح أنها لا يسقط حقها من النفقة. ولو ادعى نشوزا أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها. لو ادعى الزوج أن الزوجة ناشز أو ادعى أنها أخذت حقها من النفقة لكنها هي أنكرت، فإن كان هناك بينة قول قول صاحب البينة، أما إن لم يكن هناك بينة فيقول المؤلف أنه يقدم قول الزوجة بيمينها لأن الأصل عدم ذلك. وبعض العلماء يقول إن القول قول من يشهد له العرف بالنظر لحال الزوجين وللقرائن، ولهذا قال ابن قيم إذا ادعت المرأة أنه لم ينفق عليها ولم يكسها مدة مقامه معه أو سنين كثيرة والحس والعرف يكذبها لم يحل للحاكم أن يسمع دعواها ولا يطالبه برد الجواب. فإذا كان هناك قرائن تدل لكونه أعطاها النفقة أو لم يعطها فيعمل بتلك القرائن. ومن القرائن مثلا أن تكون الزوجة معروفة بالنشوز وسلاطة اللسان ومتمردة على الزوج وادعت أنه لم يعطيها نفقة، فهنا الأقرب هو صدق الزوج. أو تكون المسألة بالعكس، تكون المرأة صالحة ومستقيمة والزوج يظهر عليه أثار البخل والشح وعدم المبالاة فيغلب جانب صدق المرأة. فالمقصود أن القاضي يجتهد في هذا، فإن وجدت قرائن تدل على صدق الزوج أو الزوجة فيغلب جانبه، لكن لو لم توجد فقول الزوجة مقدم على الزوج في هذه المسألة. قال مصنف رحمه الله: ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليه النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا. إذا عجز الزوج عن النفقة للزوج أن تطالب الفسخ، فإذا لم يجد قدر النفقة، نفقة المعسر إذا كان معسرا أو كان موسرا لكنه كان غائبا ولم يترك لها نفقة وتعذر عليه أن ينفق عليها ولو بالاستدانة، فالمرأة لها الحق أن تطالب بالفسخ، فيقول القاضي له: إما أن تنفق وإما أن يفسخ العقد. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، إلى آخر الحديث. قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، وهذا من كيس أبي هريرة، يقصد آخر الحديث: تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، هذا من كيس أبي هريرة. ما معنى من كيس أبي هريرة؟ يعني من كلامه، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يدل على أن هذا القول معروف عند الصحابة، أن الرجل إذا لم يعطي المرأة النفقة فلها أن تطلب الفسخ. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول الأول أن المرأة لها المطالبة بالفسخ عند الإعسار بالنفقة، ومذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني ليس لها ذلك، ذهب إليه حنفية واختاره بن سعدي. والقول الثالث أن لها الفسخ فيما إذا أعسر عن النفقة الحاضرة والمستقبلية للماضية، أو مذهب المالكية. والأقرب الله أعلم هو القول الأول لظاهر حديث أبي هريرة أنه إذا عجز عن النفقة المرأة لها أن تطلب الفسخ. قال: ولا يصح بلا حاكم، يعني الفسخ في جميع الأحوال لا بد أن يكون عن طريق القضاء لأنه مختلف فيه، ف فلا بد من حسمه قضاء عند الحاكم. قال فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره، يعني إما أن الحاكم يفسخ بطلب المرأة أو أنها تفسخ هي بأمر من الحاكم. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. إذا بخل الزوج بالنفقة أو قصر فيها، إما أنه لم يعطيها أو لم يعطيها ما يكفيها، يعني بأن كان الزوج بخيلا، فإن قدرت المرأة أن تأخذ منه بغير علمه فلا بأس. كان تجد مثلا محفظته وفيها نقود، يجوز أن تفتح المحفظة وتأخذ منها، لكن بالمعروف بقدر ما يكفيها وولدها. وهذه قد أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت امرأة أبي سفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. والآن بطاقات إلكترونية قد أحيانا يجد نقدا، صحيح أنك يعني بعض النساء تقول ما أستطيع أني أصل لمال الزوج، لكن أحيانا ربما يضع نقدا مثلا عنده في محفظته، أو تستطيع بأي طريقة أن تصل يعني لمال الزوج. فإذا استطاع أن تصل لمال الزوج يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها، لكن بالمعروف، ليس المجال مفتوح تأخذ ما تريد، وإنما بالمعروف بقدر الكفاية. وهكذا ما يكفي أولادها أيضا. المؤلف قيد هذا بالولد الصغير، والأقرب أن النفقة لازمة للرجل لأولاده سواء كان صغيرا أو كبيرا. يعني لو كان عنده ابن كبير غير موظف وعاطل عن العمل يجب عليه أن ينفق عليه. وهذه المسألة أيضا ليست خاصة يعني بالزوجة، كل من يطلب آخر دينا واستطاع أن يظفر منه بحقه يجوز أن يأخذ، بشرط أن يكون المال ظاهرا ولا يكون خفيا. ستأتينا المسألة بعد قليل، بشرط أن يكون المال ظاهرا ولا يكون خفيا، لعلنا نتكلم عنها في حينها. طيب، ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للسبب الثاني من أسباب وجوب النفقة وهو القرابة. قال فصل، أو قال باب نفقة الأقارب والمماليك. وبدأ بالكلام عن نفقة الأقارب، والأقارب إما أن يكونوا أصولا أو فروعا أو حواشي. الأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع الأبناء والبنات وإن نزلوا، والحواشي هم من تفرعوا عن الأصول، فيدخل فيهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. قال تجب على القريب يعني من الحواشي نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، بثلاثة شروط. إذن تجب نفقة القريب على قريبه إذا لم يكن من الأصول ولا الفروع بثلاثة شروط. والدليل على وجوب نفقة القريب، أولا نذكر الشروط ثم نذكر الدليل. الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، لا بد أن يكون هذا القريب الذي ينفق عليه فقيرا، وهذا ظاهر. الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، أو يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. الثاني أن يكون المنفق غنيا وغنى كل شيء بحسبه، ليس المقصود أن يكون من أثرياء، لكن إذا كان عنده فاضلا عما يكفيه، يعني عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه والبهائم التي ينفق عليها ونحو ذلك، فيجب عليه أن ينفق على أقاربه. الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، إلا الأصول والفروع فيجب لهم عليه. إذن ثلاثة شروط: أن يكون هذا القريب فقيرا، الشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا، الشرط الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب. انتبه للشرط الثالث، يعني يكون المنفق عليه فقيرا هذا ظاهر، أن يكون المنفق قادرا وغنيا هذا ظاهر، الشرط الثالث أن يكون المطالب بالنفقة وارثا لهذا القريب، لا بد أن يكون وارثا له، فإن لم يكن وارثا له لم تجب عليه نفقته. طيب ما الدليل لهذا الضابط أو لهذا الشرط الذي قلنا هو من أهم الشروط أن يكون القريب وارثا لقريبه؟ ما الدليل؟ الدليل في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والد ولدها، وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إن لم يكن الأب موجودا فالوارث تجب عليه النفقة بنص الآية، وجعل الله الضابط في هذا هو كونه وارثا، وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا تجب نفقة القريب إذا كان يرثه لو مات. ويدل لوجوب نفقة القريب أيضا قول الله عز وجل: وآتِ ذا القربى حقه، وقول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبذي القربى، وبذي القربى، قال ابن القيم رحمه الله: فجعل الله سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وأخبر سبحانه بأن لذي القربى حقا على قرابته، وآتي ذا القربى حقه، وأمره بإتيانه إياه. فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو، يعني وآتي ذا القربى حقه، ما هو حق القريب؟ حق القريب النفقة. ومن أعظم الإساءة للقريب أن يرى الإنسان قريبه فقيرا محتاجا وهو قادر ولا يساعده. طيب إذن إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الإنسان أن ينفق على قريبه، لكن من غير الأصول والفروع. الأصول والفروع تجب مطلقة من غير هذه الشروط، لكن من غير الأصول والفروع يجب على الإنسان أن ينفق على قريبه. نحن ذكرنا هذه الشروط الثلاثة، يعني فقر المنفق عليه، غنى المنفق، هذه واضحة. الشرط الثالث أن يكون وارثا له بفرض أو تأصيل. طيب هذا شخص له أخ وأب وأخوه فقير، هل يجب عليه أن ينفق على أخيه وهو غني؟ شخص غني وله أخ فقير وله أب، هل يجب عليه أن ينفق على أخيه الفقير؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه غير وارث له لو مات، وإنما يستحب. طيب لو كان الأب غير موجود هل يجب عليه أن ينفق على أخيه؟ يجب، يجب. ولذلك لا يجوز أن يعطيه من زكاته، لأنه لو أعطاه من زكاته فيريد أن يدرأ بها النفقة. فإذا كان أخوه فقيرا أو أخته فقيرة وهو الوارث لأخيه أو الأخت لو مات، يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله، من حر ماله وليس من الزكاة. بينما لو لم يكن وارثا له لا يجب، ويجوز أن يعطيها من الزكاة، بل يستحب لأن تكون زكاة وصلة رحم. طيب هذا رجل له أخ فقير وليس له، الأب متوفى، لكن الأخ الفقير له أبناء، فهل يجوز أن فهل تجب عليه نفقته أو لا تجب؟ لا تجب. لماذا؟ لأنه غير وارث له. هل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ يجوز. خذ هذا الضابط. طيب هذا الرجل له عم فقير ويرثه لو مات، هل تجب عليه نفقته؟ تجب. إذا كان لا يرثه لو مات لا تجب. إذن الضابط، الضابط هو قول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. هذا هو الضابط. إذا كان يرثه لو مات يجب عليه أن ينفق عليه وليس له أن يعطيه من الزكاة. أما إذا كان لا يرثه لو مات لم يجب عليه أن ينفق عليه ويستحب له أن يعطيه من الزكاة. لكن هذا الشرط لا يشمل عمودي النسب. عمود النسب هم الوالدان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا تجب النفقة عليهم سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. ولهذا المؤلف قال: إلا الأصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا. فتجب النفقة على الوالدين وهذا بالإجماع، وهذا من أعظم حقوق الوالدين النفقة عليهما. والله تعالى أوصى ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا، والبر يكون بالقول وبالفعل وبالمال. من كان أبوه فقير أو أمه فقيرة يجب عليه أن ينفق عليه وجوبا. طيب هل يجوز أن يعطيها من زكاة ماله؟ لا، إنما يجب عليه ينفق عليه من حر ماله. وهكذا بالنسبة للأولاد أيضا، الأولاد يجب عليه أن ينفق عليهم وليس له أن يعطيهم من زكاة ماله. لكن هناك حالة واحدة يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لوالديه ولأولاده، ما هي؟ قضاء الدين. أحسنت. إذا كان على والد أو والدة دين حال، أو على ابنه أو ابنته دين حال، يجوز له أن يسدد هذا الدين من زكاته. لماذا؟ لماذا استثنينا هذه الحالة؟ لأن الإنسان ليس ملزما بأن يسدد الدين عن والديه ولا عن أولاده. لو كان أبوك عليه ديون، هل يلزمك شرعا أن تسدد عنه؟ ما يجب. ولذلك حتى يعني قضاء ما يلاحقون الابن سداد دين أبيه، أو الأب بسداد دين ابنه. فما دام أنه ما يجب عليه شرعا أن يسدد الدين عنه، يجوز له أن يعطيها من الزكاة. قال: وإذا كان الفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم. يعني هذا الفقير له أكثر من وارث لكن غير أبيه، أما كان أبوه موجودا يجب أن ينفق عليه، لكن أبوه غير موجود وله أقارب فتكون نفقة على حسب الإرث. فمثلا له أم وجد، فالأم يجب عليها ثلث النفقة والجد الثلثان، وهكذا. فيكون بحسب الإرث. طيب هذه امرأة ليس لها أب ولم تتزوج ولها أخوان شقيقان، فنفقته على من؟ على أخويها. طيب كم تجب؟ نصف النفقة على هذا الأخ والنصف الثاني على الأخ الآخر. طيب ما لها أخ شقيق وأخ لأب، النفقة على من؟ الأخ الشقيق. لها أخ لأم وأخ شقيق وأخ لأب، هذه امرأة لها أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، وأبوها غير موجود ولم تتزوج ليس لها أولاد، نفقته على من؟ على الشقيق، ها؟ على الأم، على الأخ لأم مقدار السدس، وعلى الشقيق الباقي، والأخ لأب ليس عليه نفقة. لماذا؟ لأنه بحسب الإرث، الأخ لأب أصلا لا يرث فليس عليه نفقة. الأخ لأم السدس، إذا عليه نفقة السدس بقدر السدس، سدس النفقة. الأخ الشقيق عليه له الباقي، إذا له نفقة الباقي. المقصود أن الضابط في هذه المسائل كلها هو قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. سبحان الله، كلمة في القرآن لاحظ كيف أفادتنا في هذه الأحكام الكثيرة: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. يعني لو كان الرجل الفقير أخوان، أحدهما موسر والآخر معسر، فلا يجب على الموسر إلا نصف النفقة فقط، حتى لو لو لو لو كان أخوه الثاني معسرا. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. يقول: من كان قادر على التكسب والعمل وله زوجة وله أولاد فيجبر على العمل، يجبر على العمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإنسان مثلا العمل متيسر، حصلت له وظيفة ولا يريد أن يعمل، وعنده زوج وعنده أولاد، يجبر على العمل، إذا لم يكن له عذر يجبر، لأنه لو لم يعمل يترتب على هذا أنه ضيع حق الزوجة وحق الأولاد. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه. إذا لم يجد ما يكفي الجميع يبدأ بنفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك فتصدق عليه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. طيب يليه فزوجته، لأن نفقة الزوجة على سبيل المعاوضة وليست على سبيل المواساة. الزوجة تقول إما أن تنفق وإما أن تطلق، فهي يعني نفقتها مؤكدة. فرقيقه، نفقة الرقيق تلي نفقة الزوجة لكونها تجب مع اليسار والإعسار. فولده، فأبيه، فأمه، فولد ابنه، فجده، فأخيه، ثم الأقرب فالأقرب. يعني تكون نفقة على حسب ترتيبهم في الميراث. والمقدم في الميراث الابن أو الأب، أيهما أقوى في الميراث؟ الابن. فالنفقة إذن تجب على، تجب النفقة للابن مقدمة على الأب، لأن عصوبة الابن أقوى من عصوبة الأب. يعني هذا رجل عنده أب وعنده ابن، وما تكفي النفقة لابنه ولا لأبيه، ويريد أن يقدم أحدهما، فالمقدم من؟ الابن، لأنه أقوى في الإرث. لكن يشكل على هذا قصة الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل أحدهم بأنه كان يقدم والديه على أولاده في شرب اللبن، فكان هذا من أسباب تفريج الكربة وانفراج الصخرة. ويجاب عن هذا أولا بأنه كان في شرع من كان قبلنا، ثانيا يظهر والله أعلم أن أولاد الرجل لم تكن حاجتهم شديدة، وإنما كانوا يريدون شيئا زائدا على حاجتهم الضرورية، فرأى الرجل أن إكرام والديه مقدم على إكرام أولاده. هذا أحسن ما يقال في الجواب عن هذه القصة، وإلا لو أخذناه من الناحية الفقهية نفقة الأولاد مقدمة على الأبوين. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إذا إن امتنع. هذه مسألة الظفر، من استحق النفقة ولم يعط النفقة فله أن يأخذ من مال من تجب عليه بلا إذنه وبغير علمه، لقصة امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكما ذكرنا أن هذه المسألة ليست خاصة بالزوجة بل تشمل كل مستحق للنفقة. فعلى هذا لو كان هناك شاب وليس عنده عمل وأبوه غني لكنه لا يعطيه النفقة، فيجوز أن يأخذ من مال أبيه بغير علمه لكن بالمعروف، إذا استطاع أن يصل لمال أبيه يأخذ منه ما يكفيه، لأنه أحيانا قد يقتل بعض الناس، يقتل على زوجته وعلى أولاده، هنا يجوز أن يأخذوا من ماله بغير علمه. وهذه المسألة تسمى مسألة الظفر، وهي محل خلاف، والأقرب والله أعلم أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فيجوز الإنسان أن يأخذ حقه بأية طريقة، أما إذا كان سبب الحق خفيا فليس له ذلك، لأنه قد تترتب عليه مفاسد وقد يتهم بالسرقة، قد تقطع يده بسبب ذلك. سبب الحق ظاهرا يكون إنسان يطلب آخر دينا، وهذا الدين مثبت أما بشهود مثلا أو بوثيقة، فطالب يا فلان سدد لي الدين رفض أو يماطل، فاستطاع أن يصل لمال هذا الرجل، نعم استطاع أن يصل إلى ماله، يجوز أن يأخذ من ماله، لكن بشرط أن يكون سبب الحق ظاهرا. يعني مثلا اشترى منه سلعة ورفض أن يسدد وقال أنا أطلبك دينا، أريد أن أتقاضى الدين الذي أطلبك في ذمتك، أو مثلا وجد عنده محل تجاري واشترى منه ولم يسدد وقال هذا جزء من الدين الذي عندك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشرط أن يكون يعني الدين الذي له مثبتا سبب الحق ظاهرا، فإذا كان سبب الحق ظاهرا هذه تسمى مسألة الظفر. وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. هذا رجل وجبت عليه النفقة لكنه امتنع، فأتى إنسان محسن أجنبي وأنفق، فإن كان أنفق بنية الرجوع رجع، وإن كان أنفق بنية التبرع فليس له الرجوع. مثال ذلك رجل مثلا طلقت ابنته أو أخته، ورفض المطلق أن ينفق على هذه المرأة وأولادها، على هذه المرأة ما دامت في العدة تجب لها النفقة وعلى أولادها، فقام أبوها وأخوها بالإنفاق على هذه المرأة وأولادها، فإن كان أنفق بنية الرجوع رجع على الزوج وقال أنا أعطيت أولادك نفقة، أعطيتهم مثلا 10,000 ريال أعطني، وإن كان أنفق عليهم بنية التبرع لم يرجع. كيف نعرف أنها بنية الرجوع أو بنية التبرع؟ نعم يسأل عن ذلك، فإن لم يرضى بذلك المطالب بالمال يحلف، يحلفه القاضي أنه أنفق بنية الرجوع أو بنية التبرع، لأن النية هو الذي يعلم بها، فيحلف، يحلفه القاضي بأنه أنفق بنية الرجوع، فإذا حلف بأنه أنفق بنية الرجوع فإنه يرجع على المطالب بالنفقة. ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولع، يعني النفقة بالقرابة لا تجب مع اختلاف الدين، فلا يستحق الوالد المسلم نفقة على أبيه الكافر أو العكس إلا بالولاء فقط. ثم قال المصنف رحمه الله: وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب. الرق الآن انقرض في العالم وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم، وملاحقا أيضا ومجرما في جميع الدول، ولذلك لا يكاد له يكون له وجود في الوقت الحاضر. فنحن نقرأ إذن هذا الكلام من الناحية النظرية فقط. فالسيد تجب عليه نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن أراد ذلك، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وأما تزويجه فلقول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصالحين من عبادكم يعني من العبيد ومن الإماء. وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا لا بأس، حتى لو كان العبد متزوجا لكنه يمكنه من من من زوجته. وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. إذا كان الإنسان عنده أمة فيجب عليه أن يعفها إما بأن يطأها بملك اليمين أو بأن يزوجها أو بأن يبيعها. ويحرم أن يضربه على وجهه. الضرب على الوجه محرم مطلقا لا يجوز. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وقال: من لطم غلامه فكفارته عتقه. أو يشتم أبويه ولو كافرين. لا يجوز للسيد أن يشتم أبوي الرقيق حتى ولو كان كافرين، والأصل في المسلم أنه لا يشتم غيره. وهذا يقودنا إلى مسألة حكم لعن الكافر المعين، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من أجاز ذلك، ولذلك تجد ابن كثير كلما ذكر كافرا قال لعنه الله، ومنهم القرطبي وابن حجر وبعض أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يجوز لعن الكافر المعين ولا الدعاء عليه، اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الأقرب، وذلك لما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الفجر ورفع من الركوع من الركعة الثانية قنت فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالم. فنهاه الله عن لعنهم والدعاء عليهم: ليس لك من الأمر شيء، عليك البلاغ. فهذه الآية هي كالنص في المسألة، ولأن الله قادر على أن يهديه مهما بلغ من الكفر. فالأقرب الله أعلم أنه لا يجوز لعن الكافر المعين ولا الدعاء عليه، وإنما يدعى له بالهداية، إلا في حال واحدة وهي إذا كان ظالما فيجوز الدعاء على الظالم. لأنه إذا كان يجوز الدعاء على المسلم الظالم فالكافر من باب أولى، لقول الله تعالى: لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما. أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينهم. ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة، لأن هذا من المعروف، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضر ولا ضرار. وهذا كما هو مطلوب في حق المملوك أيضا في حق الأجير كالسائق والخادمة والعامل ونحو ذلك، فيجب أن يمنح وقتا للقيلولة وقتا للنوم والصلاة. وتسن مداواته إن مرض، تسن ولا تجب، لأنهم إذا كانوا يقولون لا يجب علاج الزوجة فالرقيق من باب أولى. وأن يطعمه من طعامه، قوله عليه الصلاة والسلام: من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه، إن خاف أن يهرب يقول له أن يقيده، وله أن يؤدبه بضرب غير مبرح. وأبو بكر رضي الله عنه لما أضاع غلامه الجمل جعل يضربه وهو محرم، وقال كيف تضيع البعير؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم، انظروا إلى هذا المحرم، ولا يصح نفله إن أبق، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أبق العبد لم تقبل له الصلاة. والمقصود بالنفي هنا نفي القبول، ويعني المقصود بالنفي هنا نفي القبول الذي هو نفي الأجر والثواب، وإلا فإن هذه الصلاة تبرأ بها الذمة. وللإنسان تأديب زوجته، هذا استطراد من المؤلف، وإلا هذا سبق معنا في النشوز لما تكلمنا عن النشوز وعلاج النشوز، وعقد المصنف له فصلا، لكن أتى هنا استطرادا لقول الله تعالى ولا تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن، ويكون الضرب غير مبرح، وإن كان الأفضل تركه. وولده ولو مكلفا لقوله عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشر، لكن الضرب كله للتأديب لا يتجوز الزيادة فيه على عشر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يوجد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله بضرب غير مبرح، يعني غير شديد، لأن المقصود منه التربية والتأديب وليس المقصود منه التشفي والانتقام. ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه، يعني لا يجبر السيد على بيع المملوك إذا كان قائما بحقوقه. ثم انتقل المؤلف للكلام عن حقوق الحيوان، قال وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، يجب عليه أن يطعمها وأن يسقيها. قد قال عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمت إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا يدل على أن حبس الحيوان من غير طعام ولا شراب حتى يموت أنه من كبائر الذنوب ومن أسباب دخول النار. وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة، كيف أنها راعت حقوق الحيوان فضلا عن الإنسان. فلا تجد دين من الأديان ولا شريعة من الشرائع راعت حقوق الحيوان مثل شريعة الإسلام. دخلت النار امرأة بسبب هرة، ودخلت بغي الجنة بسبب كلب سقته. يعني الأولى أساءت الحيوان والثانية أحسنت الحيوان، الأولى دخلت النار والثانية دخلت الجنة. فإن امتنع أجبر، يعني هذا إنسان أحمق عنده بهائم ورافض يعلفها أو يسقيها ويقول أنا حر، هل يترك؟ يجبر من الحاكم، لا يحبسه حتى تموت. فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. طيب قيل يا فلان أطعمها، رفض، قال أنا حر، هذا حلالي وأنا حر فيه. نقول لا، لست حرة، فإما أن تطعمها وإما أن تبيعها وإما أن تؤجرها وإما أن تذبحها، لكن تتركها هكذا هذا لا يجوز ولا تقر على ذلك. ويحرم لعنها، هذا بالإجماع يحرم لعن البهائم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقة قال خذوها وما عليها ودعوها فإنها ملعونة. فلا يجوز لعن الحيوان ولا اللعن مطلقا، لعن المؤمن لا يجوز، نحن رجحنا قبل قليل حتى لعن الكافر المعين قلنا إنه لا يجوز. اللعن هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ من يجيب؟ من الكبائر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، وهذا صريح في أن اللعن من الكبائر، وهذا يدل على خطورة المسألة. بعض الناس اللعن على لسانه، تعود على اللعن، بل إن اللعن من أسباب دخول النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن، فدل هذا على أن كثرة اللعن من أسباب دخول النار. لكن اللعن على سبيل المقابلة يجوز، لو قال إنسان لعنك الله يجوز أن تقول بل لعنك الله أنت، لكن لا تزيد، لا تقول بل لعنك الله ولعن والديك، لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال، يعني الإثم كله على البادئ، المستبان ما قال فعلى البادئ، يعني الإثم كله على البادئ ما لم يعتد المظلوم. وتحميلها مشقا، يعني لا يجوز تحميل الدابة ما لا تطيقه أو يشق عليها، وحلبها ما يضر ولدها كذلك هذا لا يجوز لما فيه من الضرر، وضربها في وجهها، كما أنه لا يجوز ضرب الآدمي في وجهه، كذلك البهيمة لا يجوز ضربها في وجهها، ووسمها فيه. الوسم وضع علامة في الدابة عن طريق الكيب النار، فهذا يجوز لكن في غير الوجه، أما الوجه فلا يجوز. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قد وسم في وجهه قال لعن الله من وسمه، رواه مسلم. وذبحها إن كانت لا تؤكل، إذا كان الحيوان لا يؤكل لا يجوز ذبحه، لأن هذا عبث وإضاعة للمال، ويجوز استعماله في غير ما خلقت له، كأن تكون بقرة ويستعملها في الركوب والحمل لا بأس، لأن هذه الحيوانات كلها خلقت لبني آدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. هذا يكون في آخر الزمان، البقرة تتكلم تلتفت على صاحبها تقول لم يخلق لهذا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر لم يكونا موجودين في المجلس، يعني فيه تزكية لهما بأن عندهما من اليقين ما يجعلهما يصدقان ذلك. فالجواب عن هذا نقول إن هذا إخبار عن نطق الحيوان وعن فهم الإنسان للغة الحيوان في آخر الزمان، وأن هذا من أشراط الساعة، لكنه لا يدل على عدم جواز استخدام الحيوان في غير ما خلق له. طيب بقي معنا الحضانة آخر الجزء السابع، هل تنشطون نأخذه حتى نقف على الجزء الثامن، ما تأتون الدرس القادم بمجلدين؟ فالحضانة يعني تقريبا 15 صفحة، نعلن إن شاء الله يعني ننتهي منها في حدود 10 دقائق بإذن الله. قال المصنف رحمه الله باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجنب، لأن الحاضن أو المربي يضم الطفل إلى حضنه، واصطلاحا عرفها المؤلف بقوله ويحفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه. فشمل تعريف المؤلف أمرين، الأول حفظه عن الضرر، الثاني القيام بمصالحه. ومثل المؤلف لذلك بقولك غسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام، يعني هذه أمثلة للقيام بمصالحه، والمرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف. طيب من الأحق بالحضانة؟ هذا عند التنازع غالبا أن ذلك يكون عند الطلاق. قال والأحق بها الأم، الأحق بالحضانة الأم لكن ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. فدل هذا على أن الأم هي الأحق بالحضانة، ولأن الأم أكثر شفقة وحنانا وعطفا ورعاية للطفل من الأب، وعلى هذا المذاهب الأربعة وحكي إجماعا. ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة، هذا إذا لم تكن في حبال الزوج، إذا كانت مطلقة فيجوز أن تأخذ أجرة على الحضانة حتى مع وجود متبرعة، ولكن إذا طلبت الأم الأجرة على الرضاع، على رضاع ولدها، فهل لها ذلك؟ القول الأول أن لها ذلك مطلقا لقول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتون أجورهن، هذا مذهب الحنابلة. القول الثاني هو التفصيل، إن كانت الأم في حبال الزوج وفي عصمته فليس لها أن تطالب بأجرة على الرضاع، بل يجب أن ترضع ولدها مجانا. أما إذا لم تكن في عصمته ولا في حباله بأن تكون مطلقة فلها أن تطلب أجرة على الرضاع، وهذا هو القول الراجح وهو قول الجمهور. إذا ما معنى قول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن؟ يعني هذا المقصود به المرأة المطلقة التي ليست في حبال الزوج، فلا تأتي امرأة وتقول أنا امرأة في حبال الزوج وفي عصمته وتقول أعطني أجرة على الرضاع، نقول لا ليس لها ذلك على القول الراجح، لكن إذا كانت مطلقة لها أن تطلب أجرة على الرضاع. هذا هو الأظهر والله أعلم، واختيار ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم. الحنابلة استدلوا بأن لها الأجرة مطلقا بعموم الآية، والوالدات يرضعن أولادهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولكن يعني الآية محمولة على ما إذا لم تكن الأم في عصمة الزوج، أما إذا كانت في عصمة الزوج فالأصل أنها مطالبة بالرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني الأولى في الحضانة بعد الأم أمهات الأم كالجدة أو أم الجدة ونحو ذلك، ثم الأب ثم أمهاته، يعني الأب ثم الجدة من قبل الأب، ثم الجد ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخالة لأبوين، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمي، ثم خالات أبي، ثم عمات أبي، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. وهذا الترتيب من المؤلف يعني ليس عليه دليل ظاهر، لهذا ابن سعد رحمه الله قال لم يتحرر لي في الحضانة ضابط تطمئن إليه النفس إلا أنه يراعى مصلحة المحظوم. فهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل، وفي شيء أيضا من الاضطراب. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، وقال إذا استوت درجتهم قدمت الأنثى على الذكر، يعني في الحضانة في باب الحضانة الأنثى يرجح جانبها أكثر من الذكر، وإن كان ذكرين أو أنثيين مع استواء الدرجة وحصلت المشاحة في جهة واحدة فيقرع بينهم، ومع اختلاف الجهة تقدم جهة الأبوة. هذا هو رأي ابن تيمية رحمه الله، يعني يفهم من كلامه أنه إذا اجتمعت الأم مع الجد فيقدم تقدم الأم لأنها أقرب، إذا اجتمع الأب مع الجدة التي هي أم الأم يقدم الأب لأنه أقرب على ضابط ابن تيمية. إذا اجتمع الجد والجدة هنا الدرجة واحدة، إذا كانت الدرجة واحدة يغلب جانب الأنثى فالجدة أقرب مقدمة. إذا اجتمعت أم الأم وأم الأب فعند الحنابلة أم الأم مقدمة، وعند ابن تيمية أن أم الأب مقدمة. ويعني هذا الرأي ابن تيمية رحمه الله جيد، لكن يشكل عليه يعني الجدة التي من جهة الأم والخالة هذه مقدمة على الأب، هذا هو ظاهر السنة. في قصة اختصام علي وزيد وجعفر في بنت حمزة، فقال علي أنا أحق بها وهي بنت عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخ بينهما، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. إذا كانت الخالة بمنزلة الأم فأم الأم بمنزلة الأم من باب أولى، فالأم إذن أم الأم، والخالة الذي يظهر الله أعلم أنها مقدمة على الأب، أنها مقدمة على الأب، فالراجح تقديم الخالة وأم الأم على الأب. طيب، لأن الأب في الحقيقة إذا أخذ من يريد حضانته هل سيحضنه بنفسه؟ سيحضن عن طريق امرأة أخرى. طيب كونه تحضنها جدته أو خالته أولى من المرأة الأجنبية، لأن هذا من جهة النظر. إذن الأقرب والله أعلم هو الضابط الذي ذكره ابن تيمية في تقديم الأقرب فالأقرب، لكن يستثنى من ذلك الجدة من جهة الأم والخالة فهي مقدمة على الأبي والجد، مقدمة على الأبي والجد وأمهاتهما. يعني نأخذ رأي ابن تيمية بقول ابن تيمية لكن نعد عليه تعديل يسير فقط، نقول نفس رأي ابن تيمية لكن نستثني الجدة من جهة الأم والخالة فقط لظاهر النص. ولا حضانة لمن فيه رق، لأن الحضانة ولاية والرقيق ليس من أهلها ومشغول بخدمة سيده، ومن العلماء من قال له الحضانة إذا أذن سيده له في ذلك، وكما ذكرنا أن الرق الآن انقرض. ولا لفاسق، يعني الفاسق ليس له حق الحضانة لأنه لا يوثق فيه ولا يؤتمن على تربية الطفل، وسبق أن ذكرنا يعني معنى الفاسق يعني الذي ارتكب كبيرة من الكبائر. ونسألني أحد الإخوة قبل الدرس قال هل يقال أن الفاسق من ارتكب كبيرة وأصر على صغيرة؟ هذا قول بعض العلماء لكن ليس عليه دليل اشتراط يعني أن اعتبار من أصر على الصغيرة فاسقا ليس عليه دليل، لأن لو قلنا بهذا لفسقنا كثيرا من المسلمين، يعني بعضهم مثلا يحلق لحيته لو اعتبرناها مثلا من الصغائر ومصر على الصغيرة، هل نقول كل من حلق لحيته فاسق؟ بعضهم مثلا مصر على النظر الحرام أن نعتبره فاسقا، يعني في كثير من المسائل وتأملت فيها سيترتب على هذا تفسيق كثير من المسلمين، والتفسيق يحتاج تفسيق مثل التبديع ومثل التكفير يحتاج إلى دليل. فيعني قول بأن المصر على الصغيرة يعتبر فاسقا يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل لذلك. الأقرب والله أعلم أن نقول إن الفاسق هو من ارتكب كبيرة فقط من غير حاجة لأن نقول أو أصر على صغيرة. طيب بعض العلماء قال إن الفاسق له الحضانة إذا كان فسقه لا يؤدي إلى عدم قيامه بحق الحضانة، يعني إذا كان مثلا كثير اللعن لكنه يستطيع أن يقوم بالحضانة على أكمل وجه فلا يمنع ذلك من حضانته، لكن إذا كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة مثل الإنسان يتعاطى مخدرات فهنا ليس له حق في الحضانة. هذا القول هو الأقرب والله أعلم، هو التفصيل بالنسبة للفاسق، إذا كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فيسقط حقه فيها مثلا متعاطي مخدرات، أما إذا كان فسقه لا يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة ففسقه لا يمنع من حقه بالحضانة، ومثلنا لذلك بكثير اللعن. قد اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى وابن عثيمين وهو الأقرب. ولا لكافر على مسلم، لأن فيه خطرا على دينه فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا لمتزوجة بأجنبي، يعني سواء كانت أمه أو حاضنة أخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، والمقصود بالأجنبي من لم يكن من عصبات المحظون، يعني هذا طفل تزوجت أمه بأجنبي ليس من عصبات المحظون يسقط حقها في الحضانة، لكن لو تزوجت برجل من عصبات المحظون تزوجت مثلا بعمه لا يسقط حقه، لا يسقط حق المرأة في الحضانة. انتبه لهذه المسألة. فلو أن هذه المرأة تزوجت بأخي زوجها يعني بعم الطفل فلا يسقط حقها في الحضانة حتى وهي متزوجة، إنما يسقط حقها في الحضانة إذا تزوجت بأجنبي. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لجعفر لأمرين، أولا أن خالتها تحته، ثانيا لأنه ابن عمها، ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق له، يعني هذه امرأة تزوجت بأجنبي سقط حقه من الحضانة ثم طلقت فيعود الحق لها. طيب هل الحضانة حق للحاضن أم حق عليه؟ فيها قولان للعلماء. القول الأول أن الحضانة حق للحاضن، وللحاضن أن يتنازع عن حقه متى ما شاء، وإذا امتنع انتقلت لمن بعده حتى تنتهي للحاكم، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية. والقول الثاني أن الحضانة حق للحاضن وحق عليه، أي إن نازعه آخر فيها فهي له، وإن لم ينازعه آخر فيها فهي حق عليه، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية ونصره ابن القيم، وهذا هو القول الراجح بأن الحضانة حق للحاضن وحق عليه، لأن القول بأن حق له وليست حقا عليه يؤدي إلى ضياع الطفل، فربما أن كل من الزوج والزوجة يمتنع عن الحضانة، طيب من الذي يقوم بحضانة الطفل؟ فهي حق له وحق عليه. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة لإزالة ضرر السفر عن الطفل، يعني مثلا كان الأحق بالحضانة الأب لكون الأم متزوجة بأجنبي، ثم أن الأب أراد السفر للابتعاث الدراسة أو للعمل مدة طويلة، فهنا تكون الأم هي الأحق حتى وإن كانت متزوجة بأجنبي. وإن كان للسكنة وهو مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق، يعني كان سفر أحد أبويه للسكنة والإقامة ويبعد المحل الذي يريده للسكنة مسافة قصر أكثر من 80 كيلومترا فالأب أحق لأنه يقوم بتأديبه والقيام بشؤونه. وإن كان البلد الذي أراد أحد الأبوين انتقال له أقل مسافة القصر فالأم أحق لأنها أكثر شفقة، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أن الأم أحق بشرطين: أن يكون البلد الذي تريد أن تنتقل إليه هو يعني بلدها، والثاني وقوع النكاح فيه وهو مذهب الحنفية. القول الثالث أن الأم أحق به إذا كان المحظوم بحاجة لها، أما إذا لم يكن بحاجة لها فالأب أحق لأن العبرة بمصلحة المحظون، والأقرب والله أعلم أن ينظر لمصلحة المحظون في ذلك. طيب آخر فصل معنا، قال: فصل. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، لأن أقل من 7 قلنا الأحق الأم، لكن إذا بلغ 7 فيخير بين أبويه. الحديث أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال زوجها: من يحقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فاختر. فأخذ بيد أمه فانطلقت وقضى به الصحابة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون عند الأصلح، فإن استوي في الصلاح فيخير، وهذا هو الأقرب. وقالوا إن الحديث السابق يحمل على حال الاستواء في الصلاح، لأن الناس في زمن النبوة يغلب عليهم الصلاح والاستقامة، أما بعد ذلك فالغالب وجود التفاوت. ولهذا قال ابن القيم: لو كانت الأم أصوم من الأبي وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحال، فإن الصبي ضعيف العقل يؤثر البطالة، فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت لاختياره. يعني هذا الطفل عمره صبي، عمره 8 سنين، يعني كيف يقال يخير؟ ينظر الأصلح إلا إذا استوى في الصلاح. قال ابن القيم: سمعت شيخنا يعني ابن تيمية يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام، يعني عند بعض القضاة، فخيره بينهما فاختار الصبي أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء اختار أباه؟ فقال الصبي: أمي تبعثني كل يوم إلى الكتاب، والفقيه يعني معلم يضربني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. فقضى به القاضي للأم. فإذا نقول إذا بلغ 7 سنين يكون عند الأصلح، فإن استوي في الصلاح فيخير، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، وسبقا قلنا عند الأصلح، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته. هذه مسألة مهمة، لا يجوز للأب أن يمنع أطفاله من زيارة أمه ولا أن يمنع أمهم من زيارته، لأن هذا عقوق لا يجوز وقطيعة للرحم. فمنعه لأولاده من زيارة أمهم هذا محرم بل من الكبائر. لا يجوز للأب أن يمنع الأولاد من زيارة أمهم ولا أن يمنع أمهم من زيارتهم ولا من التواصل معهم. وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلم، وسبقا رجحنا أنه يكون عند الأصلح إلا عند التساوي. طيب هذا بالنسبة للصبي إذا بلغ 7 سنين، قلنا إنه يكون عند الأصلح إذا استوى في الصلاح فيخير. طيب ماذا عن الأنثى؟ قال المؤلف: وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. هذا هو المذهب عند الحنابلة، يقولون إذا بلغت الأنثى 7 سنين فتكون عند الأب لأنه هو الأحفظ للبنت والأقدر على صيانتها وحفظها. والقول الثاني أنها تكون عند الأم، وهذا قول الجماهير الحنفية والمالكية والشافعية ولواء عند الحنابلة، واختاره ابن القيم. وقالوا لأن الأم أكمل شفقة ورحمة من الأب، ولأن الأب غالبا يتصرف في المعاش والأم تبقى مقصورة في البيت، فهي أقدر على الحضانة وعلى الصيانة والحفظ للبنت، ولأن البنت تحتاج إلى تعلم ما يصلح للنساء، وهذا إنما تقوم به النساء للرجال. قال ابن القيم: وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم فإنها تعرض أو أكثر عند الأب. فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية، لأن الأب لن يتولى الحضانة بنفسه، وإنما سيجعل هذه البنت عند زوجته، وكونها تكون عند أمها أولى من أن تكون عند زوجة أبيها. فهذا القول الثاني هو الأرجح، أن الأنثى إذا بلغت سبعا أنها تكون عند أمها وليس عند أبيها، هذا هو الأقرب والله أعلم، وهو يعني الأقرب لمقاصد الشريعة وأيضا للفطرة. أيهما أكثر شفقة على البنت وعناية ورعاية وحفظ، الأم أو الأب؟ الأم، إلا إذا وجد يعني سبب يقتضي أن تكون عند الأب، كأن تكون الأم غير مأمونة، كأن تكون الأم مثلا تشجعها على التبرج وعلى الفساد وعلى يعني تكون غير مأمونة، هنا تكون عند الأب. أما إذا كانت الأم صالحة فهي أولى بالحضانة من الأب. ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد، لأن انفرادها مظنة للفساد يعني إذا كانت غير مأمونة وعرضة للعدوان عليها. ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إذا لم يخف الفساد، لكن إذا خيف الفساد فيعني الأولى عدم المنع، لأن مهما كان تبقى أمها، لكن تمنع من الخلوة، تمنع من الخلوة بها. ونظير ذلك إذا خاف الزوج أن يفسد أهل الزوجة زوجته عليه، فلا يمنعه من الزيارة حتى لا يتسبب في قطيعة الرحم أو العقوق، لكن يمنعه من الخلوة بهم، يقول أسمح لك بالزيارة لكن بحضوري مثلا. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، لأن الأنثى أصلح من الرجل في هذه الحال. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن هذا يؤدي إلى فوات المقصود من الحضانة. بهذا نكون قد انتهينا من الحضانة ومن المجلد السابع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما حكم شراء شقة على المخطط قبل أو أثناء البناء؟ لا بأس بذلك، يعتبر هذا عقد استصناع، فإذا اشترى شقة على المخطط أو وقت بنائها يعتبر هذا عقد استصناع ولا بأس به. ما نصيحتك لطالب العلم في اغتنام رمضان في العبادة؟ رمضان موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل، وينبغي أن يحرص المسلم على اغتنامه، وأن تكون حاله في رمضان هذا العام أفضل من حاله في الأعوام الماضية، لأن المسلم كلما تقدم به العمر ينبغي أن يكون إلى الله أقرب، وينبغي أن يحرص أولا على الفرائض يحافظ عليها، ثم يستكثر من النوافل. وبعض الناس عندهم قلة فقه، يركز على النوافل ويخل بالفرائض، فينام مثلا عن الصلاة المكتوبة ويحرص على صلاة التراويح. حرص على صلاة التراويح هذا شيء طيب، لكن ينبغي أن لا يخل بالفرائض، الفرائض أهم من النوافل، فعليه أولا أن يحافظ على الفرائض ثم يستكثر من النوافل، وأن يستحضر بأن شهر رمضان شهر عبادة وطاعة، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ينبغي أن تكون حال مسلم في رمضان أفضل من حاله قبل رمضان. ما حكم التأمين الطبي؟ التأمين الطبي إذا كان تأمينا تكافليا تعاونيا لا بأس، أما إذا كان تجاريا فجمهور المعاصرين على تحريمه، وهناك شركات تمارس التأمين التعاوني، فيمكن أن يشترك الإنسان في التأمين بجميع أنواعه سواء كان طبيا أو على السيارات أو أي نوع من أنواع التأمين، ما دام أن الشركة تأمينها تأمين تعاوني. جاءتني والدتي ترغب بأن تتبرع لي عن أخيها في دفع تكاليف الحج لي، علم أنها حجة الإسلام والذي تريده هو كل المبلغ، ولكن الحج عن نفسي. لا بأس، يعني إذا تبرع أحد لك بتكاليف الحج فهذا رزق ساقه الله إليك، وتؤدي هذه الفريضة وهذا الركن، وإن كان الحج غير واجب عليك، لكن لو وجد من يتبرع لك بتكاليف الحج فالأفضل أنك تقبل وأن تحج، لأنك تأتي بعمل صالح عظيم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عندنا في بلدنا الزوج والزوجة يشتركان في العقد عند شراء البيت من الحكومة، وعند موت أحدهما تنتقل الملكية التامة للثاني، كيف يقسم الميراث حينئذ؟ نعم، هذا موجود في بلاد الغرب، يعتبرون أن يعني الذمة واحدة بين الزوج والزوجة، فالزوج يملك نصف الثروة والزوجة كذلك، لكن شرعا ذمة الزوج تختلف عن ذمة الزوجة، له ماله ولها مالها. لكن بما أنكم في بلد، وذكرناهم في بلاد غير إسلامية، فيعني تتعاملون بقدر مستطاع، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. كيف الجمع بين القول بأن الزوجة ليس لها حق في البيت بعد وفاة زوجها مع قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج؟ هذا سؤال جيد. الآية فيما لو أوصى الزوج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني ينبغي للزوج إذا خشي على زوجته من الإخراج أن يوصي بأن تبقى حولا كاملا، فإذا أوصى تنفذ وصيته، لكن إذا لم يوصي فلا يلزم أن تبقى الزوجة في بيت الزوج، لا يلزم، لأن البيت ملك للورثة إلا إذا رضي الورثة بذلك. لكن الآية محمولة على أن الزوج إذا خشي من أن الورثة يخرجون الزوجة فينبغي للزوج أن يوصي بأن تبقى زوجته سنة كاملة، ولذلك قال وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، يعني إذا أوصى الزوج لا يجوز أن تخرج الزوجة، فإن خرجنا من أنفسهن فلا جنى عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. لو كان مال الزوجة قليل فمن يقدم في النفقة، والوالدي أم زوجته أم أولاده؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس، قلنا الزوجة مقدمة ثم الولد ثم الوالدين، وذكرنا السبب في ذلك. باب الريان، يكون الصائمين صيام النافل أم يكون لمن يصوم رمضان ولا يزيد عليه؟ الذي ورد أن باب الريان يكون الصائمين، لكن تفاصيل ذلك لا أعلم أنه ورد فيها شيء، والله تعالى أعلم، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. ما حكم التعامل بالعملات الرقمية مثل بيتكوين؟ يعني كنت متوقفا فيها يعني مدة طويلة، ثم ظهر لي مؤخرا بعد التباحث مع بعض طلاب العلم، وبعد أيضا استماع لبعض الخبراء في هذا المجال، أنها جائزة والله أعلم، وأنها عملة كسائر العملات، لكنها عملة من نوع خاص، وأن ما يقال من التغرير فيها أنه يسري في الأموال الأخرى أيضا، يعني مثلا التذبذب الكبير الذي فيها هذا موجود في الأسهم، خاصة الأسهم التي يعني غير محددة ارتفاعا وانخفاضا، يعني عندنا في المملكة محددة ارتفاعا وانخفاضا 10%، لكن في بعض الدول مفتوح المجال. فيقول بعض الخبراء الماليين إن يعني التذبذب الذي يكون في الأسهم المفتوحة هو مثل التذبذب الذي في البيتكوين أو أشد، فيلزم من منع البيتكوين أو العملات الرقمية لأجل هذا التذبذب أن يمنع أيضا التعامل بالأسهم. فالأقرب الله أعلم هو أنها جائزة، الأصل هو الجواز، الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل منع، ليس هناك مانع يمنع يعني من الجواز. وأما ما ذكر من جهات المصدر أو نحو ذلك هذه غير مؤثرة في الجواز، لأنها هي مشفرة، ولذلك التزوير فيها صعب جدا، بل إن يعني كما ذكر بعض الخبراء إن غسيل أموال والتزوير في العملات الأخرى احتماليته أكبر من العملات الرقمية. فالأقرب الله أعلم هو أنها جائزة، وأن التعامل بها لا بأس به، هذا هو الذي ظهر لي مؤخرا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. من هو المعسر؟ المعسر هو المعدم الذي ليس عنده شيء، والمفلس من كان دينه أكثر من ماله. تنتشر عند بعض الناس عبارة الله يشتم والديك، هذا محرم، إذا لعن والديه أو شتم والديه هذا من كبائر الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، قال كيف يسب والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني حتى لو تسبب في سب والديه فهذا يبوء بإثمه. فلا يجوز الإنسان أن يسب أصلا. المسلم ينبغي أن يبتعد عن السب، ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء، واللعانون لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. حكم الصلاة بين السواري. الصلاة بين السواري عند عدم الحاجة مكروهة، يعني مثلا بين هذه السارية وهذه السارية يكره الصلاة فيها، لأن هذه السارية تقطع الصف. أما عند الحاجة تزول الكراهة، كان يكون المكان مزدحما كما في الحرمين مثلا، أو في بعض الأماكن التي يكون فيها يعني المكان مزدحما تزول الكراهة. فعند الحاجة تزول الكراهة، أما عند عدم الحاجة فالصلاة بين السواري مكروهة. حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة. تكرار العمرة في السفرة الواحدة خلاف السنة، لكنه جائز لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الأفضل أن تخص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، لأن هذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه كان يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة. فالأفضل إذن أن تخص العمرة في السفرة الواحدة، لكن مع ذلك لو كرر لم يرتكب حراما، يجوز ذلك، لكنه خلاف الأولى. وبقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.